بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد أورد الإمام الزبيدي في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح فيما عنون له البخاري رحمه الله تعالى كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة في جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته. تقدم هذا الحديث في كتاب الصلاة، وبينهما مخالفة في اللفظ، وقال في آخر هذه الرواية: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال: كتاب صلاة التراويح. المراد بصلاة التراويح الصلاة التي تؤدى في بيوت الله تبارك وتعالى جماعة بعد صلاة العشاء في شهر رمضان المبارك، وهي من قيام الليل. وقيام الليل جاء في الترغيب فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء فيما يختص برمضان الترغيب في قيام الليل وأن يؤدى جماعة، وهو ما يسمى بصلاة التراويح. فصلاة التراويح هي من قيام الليل ومن أحياء الليل، بل إن منة الله سبحانه وتعالى على عبده المؤمن إذا أدى هذه الصلاة، صلاة التراويح جماعة من حين يقوم الإمام إلى حين ينصرف، كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة كاملة، وإنما صلى جزءا من أول الليل في جماعة، ربما يأخذ منه ساعة واحدة، فيكتب له قيام الليل، قيام الليل كله، كما ثبت في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم في فضل هذا القيام في رمضان أنه قال صلوات الله وسلامه عليه: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا مما يؤكد على أهمية العناية بهذه الصلاة، صلاة التراويح، والمحافظة عليها جماعة من حين يقوم الإمام إلى حين ينصرف. ومما ينصح به العلماء إذا كانت الجماعة التي يشهدها المرء في صلاة التراويح تصلي 23 ركعة، أن يصلي معهم 23 حتى يظفر بهذا الموعود الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من قام مع الإمام حتى ينصرف. حتى وإن كنت ترى أن الأفضل والأولى صلاة 11 ركعة، وهذا هو الذي جاءت به السنة والهدي العملي للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة: ما زاد على 11 ركعة، لكن إذا رأيت الإمام يصلي 23 فقم معه 23 حتى تظفر بهذه الفضيلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولا يضرك ذلك، بل هذا ينفعك وأعظم في درجتك عند الله سبحانه وتعالى، وخير لك من أن تنصرف من المسجد والجماعة قائمة تصلي، أو أن تبقى في المسجد ربما أيضا بعضهم يتحدث مع زميله أو مع رفقائه فيفوت على نفسه هذا الخير، وربما أيضا شوش على الآخرين. والصحابة تابعوا في الصلاة، وهذه فائدة أرجو أن نتنبه لها، الصحابة تابعوا في الصلاة فيما هو أعظم من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم هديه في السفر قصر الرباعية، وفي حجته حجة الوداع كان عليه الصلاة والسلام يصلي الرباعية ركعتين في منى وفي عرفات، كان يصليها كذلك، ومضى الأمر على ذلك في زمن أبي بكر وزمن عمر وصدر من زمن عثمان خلافة عثمان رضي الله عنه. ثم إنه اجتهد اجتهادا لم يوافقه عليه كثير من الصحابة فأتم الرباعية في منى، فماذا حصل من الصحابة؟ ماذا حصل من الصحابة رضي الله عنهم وهم لا يرون ذلك، لا يرون ذلك الأمر؟ ماذا حصل؟ صلوا معه وأتموا معه وتابعوه في اجتهاده، مع أنهم يرون أن الاجتهاد خاطئ، فتابعوه وصلوا معه. حتى ابن مسعود قال لهم لما سئل في ذلك قال الخلاف شر، الخلاف شر. فإذا كان الصحابة تابعوا إمامهم في هذا الأمر في فريضة التي هي الصلاة المكتوبة، فالأمر في النافلة من باب أولى، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيتم الصبح فأوتروا بواحدة. فصلاة الليل الباب مفتوح، صلي ما تيسر لك، ما يقال إذا صليت 11 ركعة لا يجوز بعدها أن تصلي أبدا، صلي إذا تهيأ لك وجدت من نفسك نشاطا وإقبالا على الصلاة صل، وإذا كان الإمام يصلي 23 صلي معه، صلي معه حتى تدرك هذه الفضيلة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. في صلاتك المعتادة من قيام الليل صلي 11 ركعة، وافق ما كان عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لكن إذا حضرت الجماعة لا تفوت على نفسك هذا الخير العظيم الذي له أصوله وله أدلته العامة من هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ومن نهج الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: باب فضل من قام رمضان. فضل من قام رمضان أي قام رمضان تاما من أوله إلى آخره، وهذا ثبت فيه أحاديث، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله عز وجل وبما أمره ودعاه سبحانه وتعالى إليه، واحتسابا أي الأجر، احتسابا للأجر عند الله سبحانه وتعالى. وهذا باب عظيم من أبواب الاحتساب، أن تصلي مع الإمام ويكتب لك إذا صليت معه حتى ينصرف يكتب لك قيام ليلة، وإذا واظبت على ذلك كل ليلة من ليالي رمضان مؤمنا محتسبا غفر لك ما تقدم من ذنبك، غفر لك ما تقدم من ذنبك، كما أخبر بذلك نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أورد هنا حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة في جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، صلى في المسجد أي صلى بالناس جماعة، صلوا بصلاته أي جماعة، وهذه الآن صلاة التراويح، سنها عليه الصلاة والسلام وشرعها لأمته وصلاها في المسجد وصلى الناس وراءه جماعة. الليلة الأخرى أيضا صلى بهم وتعالم الناس أكثر وزاد العدد، والليلة الثالثة أيضا الناس أيضا تعالموا أكثر بذلك وزاد العدد. الليلة الرابعة لم يأتي عليه الصلاة والسلام، الليلة الرابعة لم يأتي، وأخبرهم أنه علم من حالهم وحرصهم على هذه الصلاة، وأخبرهم أنه عليه الصلاة والسلام إنما امتنع من الخروج خشية أن تفرض عليهم. إذن هذه الصلاة، صلاة التراويح، مشروعة بفعله عليه الصلاة والسلام، صلى بالناس 3 ليالي وهو يصلي بالناس صلاة التراويح، وتوقف خشية شيء واحد هو أن تفرض عليهم، خشية شيء واحد وهو أن تفرض عليهم. بعد وفاته لم يعد ثمة احتمال أن تفرض، لأن التشريع توقف وانتهى بموته عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، رأى الناس يصلون أوزاعا، كل يصلي وحده، فرأى أن يجمعهم على إمام واحد. مثل ماذا؟ مثل اجتماعهم 3 ليالي خلف النبي عليه الصلاة والسلام ثم توقف خشية أن تفرض عليهم هذه الصلاة، فجمعهم وجعل إمامهم أبي بن كعب، جعل إمامهم أبي بن كعب ومضت. ولما رآهم وسر بذلك رضي الله عنه قال كلمة المعروفة: نعمة البدعة هذه. ومقصوده بالبدعة أي أن عمل بديع وأمر عظيم جدا، لا أنه أحدث في دين الله ما ليس منه، وحاشاه رضي الله عنه وأرضاه، لأن هذا العمل الذي رتبه للناس أصله ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، حيث صلى عليه الصلاة والسلام بالناس جماعة وأتموا به 3 ليالي وهم يأتمون به، وتوقف خشية أن يفرض عليهم. فمضت هذه السنة العظيمة من لدن ذلك الوقت، والناس يعتنون بها كل رمضان يؤدونها جماعة. ولهذا أفضل ما يكون في هذه الصلاة العظيمة أن يصليها المرء جماعة في بيوت الله سبحانه وتعالى، ويقوم مع الإمام حتى ينصرف، حتى يكتب له قيام ليلة. المصنف الزبيدي رحمه الله يقول: تقدم هذا الحديث في كتاب الصلاة، يقول تقدم هذا الحديث في كتاب الصلاة. والآن نقف وقفة امتحان للإخوة، خاصة الذين حضروا من أول الكتاب. أين ذكر ذلك الزبيدي؟ لكم مهلة للبحث 3 دقائق. أين ذكر ذلك الزبيدي رحمه الله؟ رقم، لا الرقم الحديث، رقم الحديث كم؟ باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، هذا هو؟ نعم. إذن قال رحمه الله تعالى: تقدم هذا الحديث في كتاب الصلاة، وبينهما مخالفة لفظ، مثل ما سمعنا الآن بقراءة الأخ الكريم جزاه الله خيرا في 425. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث الذي معنا، فصلى في المسجد. ولهذا يقول: وبينهما مخالفة لفظ، فمن المخالفة هذه. قال: فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام ليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك 2 أو 3 ليالٍ، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. قال الزبيدي في الموضع الأخير قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، أي كل يصلي منفردا في بيته، أي يصلون أوزاعا لا يصلون جماعة، وإنما صلوا جماعة ثلاث ليالي، أما هم فيها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ثم توقف عن ذلك خشية أن تفرض، وبقي الأمر على ذلك إلى أن توفي، أي الناس يصلون فرادا، الناس يصلون فرادا كل يصلي وحده، حتى جاء زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فأعاد هذه السنة وقال رضي الله عنه وأرضاه نعمة البدعة هذه. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب فضل ليلة القدر، باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. قال كتاب فضل ليلة القدر. وليلة القدر هي خير ليالي السنة على الإطلاق، فليس في الليالي ليلة أعظم منها، والله جل وعلا عظم شأنها وفخم أمرها وأعلى قدرها في سورة كاملة تتلى في كتابه سبحانه وتعالى في تفخيم شأن هذه الليلة العظيمة المباركة وبيان كثرة خيراتها وبركاتها. قال الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وهذه كلها خيرات جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة. ومن أعظم ما يكون في هذه الليلة ويدل على عظم شأنها أن الله عز وجل أنزل فيها القرآن الكريم. إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة مباركة أي ليلة القدر، وقد أخبر الله عز وجل أنها خير من ألف شهر، وهي بحساب السنوات 82 سنة وزيادة شهور، 82 سنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين 70 و60، هذه أكثر من أعمار الأمة، أو غالب أعمار الأمة ما بين 70 و60، 82 سنة. وهذا من البركة التي والخيرية التي جعلها الله سبحانه وتعالى لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، الذين هم الآخرون الأولون يوم القيامة. ومن الخيرية التي خصوا بها وأكرموا بها هذه الليلة التي هي خير من ألف شهر. ومعنى ذلك أن العمل في هذه الليلة الواحدة خير من العمل في ألف شهر ليست فيها ليلة القدر، خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، خير من العمل في 82 سنة ليس فيها ليلة القدر. هذه بركة عظيمة. ولهذا حقيقة يا إخوان ينبغي على كل مسلم أن يتلهف قلبه شوقا لإحياء هذه الليلة والظفر بها، لأنها ليست بهينة. انظروا إلى تجار الدنيا، لو علم أنه إذا ذهب في مكان ما ولو كلفه جهدا ووقتا وصارت البضاعة التي تباع هنا مثلا تباع ب50 ريال وفي المكان الآخر تباع ب50,000 ريال، يذهب ويبذل الجهد الجهيد حتى يبيع بضاعته في ذلك المكان. ولهذا مثل هذه الفضائل واستحضارها واستذكارها لهذه الليلة العظيمة فعلا يحرك في قلب المسلم الطمع والشوق والرغبة والحرص على إحيائها والظفر بما أودعه الله سبحانه وتعالى فيها من خيرات وبركات. وهذه الليلة هي في رمضان، لأن الله قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال في الآية الأخرى إن أنزلناه في ليلة مباركة التي هي ليلة القدر. فليلة القدر في رمضان، ليلة من ليالي رمضان، فتتحرى في رمضان، لكن أشد ما يكون التحري لها والالتماس لها في العشر الأواخر من رمضان. ويسوق المصنف رحمه الله من الدلائل والشواهد على ذلك، قال باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر، التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. أورد تحته حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، فليتحرها في السبع الأواخر. قيل في السبع الأواخر أي من بعد العشرين، 21 و22 و23 إلى 27، وقيل في السبع الأواخر التي تنتهي ب30، أو إن نقص الشهر تنتهي ب29. فعلى القولين لأهل العلم فإنها تتحرى في العشر كلها، تتحرى في العشر كلها، لأن محتمل السبع الأواخر من بعد العشرين أو السبع الأواخر التي ينتهي بها الشهر. وجاءت أحاديث كثيرة في التماسها في العشر الأواخر من رمضان. نعم. صلى الله عليك. أرى رؤياكم قد تواطأت، قوله أرى رؤياكم قد تواطأت أي تعددت مجتمعة على ذلك، أرى رؤياكم قد تواطأت أي تعددت مجتمعة على أنها في هذا الوقت. نعم. قوله أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر، أروا هذه في المنام، يعني أروا في المنام، والرؤى التي حصلت لهؤلاء تواطأت على هذا الوقت، أي كلها وإن كانت كثيرة ومتعددة كلها اجتمعت على هذا الوقت. وهذا فيه أن الإنسان قد يرى رؤيا منامية في ليلة القدر، لكن حتى وإن تواطأت على ليلة معينة فهذا لا يعتبر يقين، بحيث أن الإنسان يحيي تلك الليلة التي يقال عنها تواطأت أنها ليلة القدر ويفوت على نفسه التحري في العشر الأواخر كلها، بل ينبغي على الإنسان أن يحرص على تحري ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، كل ليلة يتحرى هذه الليلة المباركة. نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، وكان عليه الصلاة والسلام في أول الأمر يعتكف العشر الأوسط من رمضان، ثم بعد ذلك أصبح عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر من رمضان، ومضى على ذلك إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم. قال: فخرج صبيحة عشرين فخطبنا وقال: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، أسجد في ماء وطين، أي صبيحة تلك الليلة. فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع، أي كل من كانوا قد اعتكفوا معه في العشر الأوسط من رمضان دعاهم إلى الاعتكاف في العشر الأواخر. وهذا يوضح لنا أن من مقاصد الاعتكاف، من مقاصد الاعتكاف تحري ليلة القدر، وهذا ينبغي لكل معتكف أن يتنبه له، من مقاصد الاعتكاف أن تتحرى ليلة القدر. ولهذا ينبغي على المعتكف أن يجعل في أولويات أعماله في اعتكافه أحياء الليل، ليالي الاعتكاف، وشغلها بالطاعة صلاة أو ذكرا أو قراءة قرآن. بينما بعض الناس هداهم الله عز وجل وأصلحنا وإياهم تتحول ليالي الاعتكاف إلى مجالس بسط وأنس ومزاح ونكات وربما أحيانا حتى غيبة ونميمة وأشياء من هذا القبيل، ويتحلقون على يعني حتى إن من كان حولهم يقرأ القرآن أو يذكر الله عز وجل ما يتمكن من أصواتهم العالية الرفيعة في السواليف والضحك والمزاح وإلى آخر. فمن مقاصد الاعتكاف العظيمة تحري ليلة القدر، وتحري ليلة القدر يكون بالجد والاجتهاد في الذكر والعبادة وقراءة القرآن والإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى وقيام الليل. كانت سيأتي معنا الحديث: إذا دخلت العشر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليلة، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء، أي تلك الليلة، قزعة، أي من قطعة صغيرة من السحاب، كانت صحو، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، أي صلاة الفجر، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته صلى الله عليه وسلم. كان هذا ليلة 21، فهذه السنة التي يذكر فيها هذا الخبر أبو سعيد رضي الله عنه، في هذه السنة كانت ليلة القدر ليلة 21. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى قالوا إن ليلة القدر تتنقل، إن ليلة القدر تتنقل في العشر، يعني ممكن تكون السنة 21، السنة القادمة 23، التي بعدها مثلا 27، وهكذا، يعني لا تثبت في ليلة واحدة. وهذا أيضا مما يؤكد أهمية التحري لهذه الليلة المباركة في العشر الأواخر كلها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. نعم. وعنه رضي الله عنه في رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في العشر الأواخر، في تسع يمضين أو في سبع يبقين، يعني ليلة القدر. قال رحمه الله تعالى: باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، أي من رمضان. والوتر 21 و23 و25 و27 و29. فتحريها في الوتر. إذن ليلة القدر تتحرى في رمضان في ليالي رمضان، وهي أحرى ما يكون في العشر الأواخر من رمضان، وأحرى ما يكون في الوتر ليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان. أورد هنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تسعة تبقى، في تسعة تبقى، في سبعة تبقى، في خمسة تبقى، أي تلتمس وترا، لكن حساب الوتر حسب هذه الرواية باعتبار آخر الشهر، يعني باعتبار آخر الشهر. تسعة تبقى، سبعة تبقى، خمسة تبقى. ومن المعلوم أن الشهر قد يكون تاما 30 ليلة، وقد يكون ناقصا 29 ليلة. ومن المعلوم أن تسعة تبقى، سبعة تبقى، خمسة تبقى، تختلف باختلاف نهاية الشهر، هل هو تام أو ليس بتام. فإذا كان الشهر تاما، إذا كان الشهر تام 30 ليلة، فماذا تكون تسعة تبقى؟ 21 أو 22. إذا كان الشهر تاما فتسعة تبقى، هل هي 21 أو 22؟ وإذا كان ناقصا 29 ليلة فتسعة تبقى كم؟ فإذا كان ناقصا 29، وإذا كان تاما 22، ومثله قل أيضا في سبعة تبقى، إما 23 أو 24، أيضا في خمسة تبقى، إما 25 أو 26. إذن على هذه الرواية التحري يكون في العشر كلها، لأن قال تسعة تبقى، وأنت لا تدري هل يكون الشهر تام أو يكون ناقصا، لأن تختلف تسعة تبقى فيما إذا كان الشهر تاما عن إذا كان الشهر ناقصا. فإذا كان الشهر 29 ليلة كان التاريخ الباقي كالتاريخ الماضي، إذا كان 29 ليلة. فالتماسها في الوتر سواء اعتبرت الوتر من 21 أو اعتبرت الوتر بالنظر إليه من آخر الشهر، هذا إذا كان الشهر ناقصا. أما إذا كان الشهر تاما فإن تسعة تبقى ستكون في الشفع منه وليست في الوتر، ستكون في الشفع منه وليست في الوتر. لكن إن كان الشهر ناقصا فتسعة تبقى أو تسعة أو واحد يمضي واحد، هذا نفسه الأمر واحد، يعني الحساب واحد. لكن على هذه الرواية التحري يكون في العشر الأواخر كلها، لأنك لا تدري هل الشهر تام أو ناقص، هذا لا يستبين إلا في تمام الشهر. نعم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كان الشهر 29 كان التاريخ الباقي كالتاريخ الماضي، إذا كان الشهر 29 كان التاريخ الباقي كالتاريخ الماضي. لأن عندنا في بعض الروايات قال تسعة تبقى، وفي بعض الروايات قال تسعة يمضين. فإذا كان الشهر ناقصا 29 فالباقي كالماضي، لكن إذا كان الشهر تاما اختلف، إذا كان الشهر تاما اختلف. وقال في الرواية الأخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في العشر الأواخر في تسع يمضين أو في سبع يبقين. إذا كانت تسع يمضين يعني 21 22 إلى ليلة التسع، في تسع يمضين يعني نعم لا في تسع يمضين ليلة 29 ليلة 29 فقال رسول الله في العشر الأواخر في تسع يمضين أو في سبع يبقين هذا على الحساب الذي ذكرنا قبل قليل نعم سبع يبقين 23 إذا كان الشهر ناقصا أي نعم أما إذا كان تاما 24 نعم. قال رحمه الله تعالى باب العمل في العشر الأواخر من رمضان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله. قال باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. العمل أي العبادة والجد والاجتهاد في العبادة والإقبال عليها قياما لليل وقراءة للقرآن وذكرا لله سبحانه وتعالى. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي الأواخر من شهر رمضان شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. قولها شد مئزرة هذا إشارة إلى الجد والاجتهاد في العبادة وفيه أيضا ترك الجماع في تلك الليالي تفرغا للعبادة اعتزال الأهل تفرغا لهذه العبادة العظيمة. قال شد مئزرة أي اعتزل أهله إقبالا على العبادة وجدا واجتهادا فيها. وأحيا ليلة أحيا ليلة المراد بإحياء الليل أي بالصلاة والمراد بإحياء الليل ليس كل الليل وهذا مر معنا نظير له فيما سبق وقد جاء في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح. ما رأيته قام ليلة حتى الصباح فإذا أحيا ليلة أي أغلب الليل وهذا سائغ في اللغة أن يقال أحيا ليله ويكون ربما جلس يتعشى أو مثلا ارتاح مثلا شيئا قليلا أو نحو ذلك يصح أن يقال عنه أحيا ليلة. ومثل هذا مر معنا نظيره في قول عائشة رضي الله عنها صام شعبان كله وهو ما لم يستكمل صيام شهر كامل غير رمضان. فالمراد بقولها صام شعبان كله أي أكثره كما يفسر ذلك روايتها الأخرى التي مرت معنا. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب الاعتكاف باب الاعتكاف في العشر الأواخر. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. وقوله في الحديث المتقدم وأيقظ أهله أيضا هذا فيه تنبيه إلى أن المسلم لا يكتفي أنه هو وحده يعتني بإحياء الليل بل يشجع أهله ويشجع أولاده ويستحثهم على حفظ الوقت واغتنام بركة هذا الوقت. فيقول تقول عائشة رضي الله عنها وأيقظ أهله هذا فيه العناية بالأهل. قال رحمه الله تعالى كتاب الاعتكاف. كتاب الاعتكاف والاعتكاف عبادة عظيمة والمراد بالاعتكاف العكوف في المساجد وهو المكث والبقاء فيها بنية التعبد لله سبحانه وتعالى والتقرب إليه جل وعلا. والاعتكاف لا يكون إلا في المساجد. قال الله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالاعتكاف إنما يكون في المساجد وأفضل ما يكون في المساجد الثلاثة وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في الثلاثة المساجد، أي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. والمراد بالنفي هنا أي الأكمل، لا اعتكاف أكمل، لا أن الاعتكاف لا يسوغ في بقية المساجد، بل هو مشروع في كل مسجد تقام فيه الصلاة، كل مسجد تقام فيه الصلاة فإنه يعتكف فيه، لكن الاعتكاف في هذه المساجد أفضل. لماذا؟ لفضل هذه المساجد. الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في هذا المسجد المبارك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة، والمسجد الأقصى الصلاة فيه 250 صلاة، 250 صلاة. فهذه المساجد ميزت عن باقي عن بقية المساجد بتفضيل الصلاة فيها، بتفضيل الصلاة فيها، فالاعتكاف فيها أفضل، الاعتكاف فيها أفضل. لكن من لم يتيسر له الاعتكاف فيها واعتكف في أي مسجد من المساجد التي تقام فيها الصلاة فإن اعتكافه صحيح، ولا يعتكف في المساجد المهجورة، لا يعتكف في المساجد المهجورة التي لا صلاة فيها ولا يحضر الناس، لا يجتمع الناس للصلاة فيها، لأن هذا يقطع عن صلاة الجماعة. وإذا كان اعتكافه يتخلل صلاة جمعة فلا يعتكف إلا في مسجد تقام فيه صلاة الجمعة حتى يبقى في معتكفه يوم الجمعة، لا يحتاج إلى الخروج منه. فالاعتكاف عبادة عظيمة جدا، عبادة عظيمة، وأيضا أفضل ما يكون الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر من رمضان. قال: باب الاعتكاف في العشر الأواخر أي من رمضان. وأورد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. وعرفنا أنه قبل ذلك كان يعتكف العشر الأوسط، ثم بعد ذلك صار عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر إلى أن توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يدخل البيت إلا لحاجة. وعنها رضي الله عنها قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. قال: باب لا يدخل البيت إلا لحاجة، يعني أن الأصل في الاعتكاف المكث في المسجد وعدم الخروج، هذا هو الأصل، الأصل أنه يمكث في المسجد يبقى فيه مدة الاعتكاف لا يخرج منه إلا لحاجة تقتضي ذلك. ولهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: السنة في المعتكف ألا يعود مريضا ولا يتبع جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا لحاجة لا بد منها، ولا يخرج إلا لحاجة لا بد منها. فهذا هو الأصل في الاعتكاف، لزوم المسجد والبقاء فيه تعبدا وذكرا لله سبحانه وتعالى. قالت عائشة رضي الله عنها: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، يعني أسرح شعره صلوات الله وسلامه عليه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. حاجة مثل أن يقضي حاجة، أن يقضي حاجة مثلا من بول أو غائط أو للوضوء مثلا. فالأصل في الاعتكاف المعتكف أن يلزم معتكفه لا يخرج منه إلا مثلا ليتوضأ أو ليقضي حاجة، إذا كان ليس أحد مثلا يحضر له الطعام فيخرج يأخذ طعامه ويرجع، أما إذا كان ثمة من يكفيه في إحضار الطعام لا يخرج. والأصل أن يجمع وقته ويحفظ وقته في الاعتكاف، وأيضا يجمع قلبه على الذكر لله ولا ينشغل بأي أمر آخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف ليلا. عن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوف بنذرك. قال: باب الاعتكاف ليلا، باب الاعتكاف ليلا، يعني أن يعتكف ليلة، هل هي بيومها أو الليلة وحدها بدون اليوم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر أي ابن الخطاب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. قال: فأوفي بنذرك. فهذا استفاد من أن للمرء أن يعتكف ليلة، أن يعتكف ليلة. وهذا أيضا يستفاد منه أن ليس من شرط الاعتكاف الصيام، ليس من شرط الاعتكاف الصيام، يعني لو أن الإنسان اعتكف في بعض الأيام التي ليس لا يكون فيها صائما غير رمضان، فليس من شرط الاعتكاف أن يكون المعتكف صائما، وهذا الحديث مما يدل على ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الأخبية في المسجد. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه إذا أخبية، خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فقال: آل بر تقولون بهن. ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال. قال: باب الأخبية في المسجد. والمراد بالأخبية يعني أن يجعل لنفسه المعتكف مكانا يكون فيه، بحيث في بقاء في هذا المعتكف لا يراه الناس ولا يرونه، لا يراه الناس ولا يرونه. قال: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه فإذا أخبية، خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، يعني كل واحدة من هؤلاء الزوجات رضي الله عنهن وأرضاهن وضعت لنفسها خباء تكون فيه. فقال: آل بر، يعني في بعض الروايات هكذا ضبطت، آل بر تقولون بهن، أو البر تقولون بهن، يعني هل المقصد من هذه الأخبية التي وضعت البر؟ وقيل والله تعالى أعلم، ذكر ذلك بعض الشراح، قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يكون ذلك من باب المنافسة التي تدفع لها الغيرة، التي تدفع لها الغيرة بين الزوجات. وكانت عائشة بدأت رضي الله عنها، ثم تبعتها حفصة، ثم تبعتها زينب. فقال: آل بر تقولون بهن. ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال. واعتكافه عشرا من شوال هذا أيضا يفيد أنه ليس من شرط الاعتكاف أن يكون في شهر رمضان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد. عن صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. فيما يتعلق بالحديث السابق، جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انزعوها فلا أراهما فلا أراها. يعني هذه الأخبية أمر بنزعها صلوات الله وسلامه عليه، قال: انزعوها فلا أراها. قال رحمه الله: باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟ عرفنا أن الأصل في المعتكف بقاء في معتكفه، ويجمع نفسه وقلبه في معتكفه على الذكر، وهذه الخلوة الشرعية، هذه هي الخلوة الشرعية، أن يعتكف الإنسان ويجمع قلبه في معتكفه على طاعة الله والإقبال على عبادة الله سبحانه وتعالى. ولهذا فسر الاعتكاف وعرف الاعتكاف بأنه الانقطاع عن الخلائق والتفرغ لطاعة الخالق سبحانه وتعالى، لا ينشغل بأمور الدنيا والناس وتحدث معهم، وإنما يجمع قلبه في اعتكافه على طاعة الله سبحانه. هذه الخلوة الشرعية، بخلاف الخلوة البدعية الباطلة التي توجد عند أهل الطرق، يبقى في مكان معتكفا فيه، في مكان مهجور وربما في نفق أو في كذا، ويترك الجمع ويترك الجماعات ويترك الواجبات ويترك الفرائض، وهو في مكان يعد نفسه معتكفا. أي اعتكاف هذا؟ أي اعتكاف هذا تضيع معه فرائض الدين والواجبات؟ حدثني أحد الأشخاص أنه زار أحد البلدان، يقول: فكنت أرى شخص في زاوية دائما في ذلك المكان، ما يقوم لا في ليل ولا في نهار، فسألت عنه، قالوا: هذا من مدة طويلة معتكف في هذا المكان. قلت: ما يقوم للصلاة؟ قالوا: ما يقوم للصلاة. ولا يشهد الجمعة؟ قالوا: ما يشهد الجمعة، دائما جالس هنا في هذا المكان ويردد أذكار، وهذا اعتكاف بدعي. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. ولهذا الاعتكاف إنما يشرع في المساجد التي تقام فيها الصلوات، وإذا كان الاعتكاف يتخلل صلاة الجمعة يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه الجمعة، تقام فيه الجمعة، لأن هذه أمور واجبة عليه لا ينقطع عنها لا في اعتكاف ولا في غيره، واجبة عليه أن يؤدي هذه الصلوات في بيوت الله سبحانه وتعالى مع جماعة المسلمين. قال عن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة. المراد بالساعة ليست المدة الزمنية 60 دقيقة، يعني تحدثت معه وقتا، تحدثت معه جزءا من الوقت، تحدثت معه جزءا من الوقت، وهذا فيه جواز زيارة المعتكف بما لا يكون فيه قطع له عن اعتكافه، وإنما يسأل عن أخباره أو نحو ذلك من الأمور لا بأس بذلك. أما أن يزوره حتى يشغله ويجلس معه الساعة والساعتين وأخبار وسواليف ونكات وضحك وربما غيبة، هذا قطع طريق على المعتكف في انتفاعه باعتكافه واستفادة من هذه العبادة العظيمة التي يسرت له ولزم المسجد لأجل أدائها والقيام بها. قال: فتحدثت عنده ساعة، ثم قامت تنقلب، أي ترجع إلى البيت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها أي يردها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، مر رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يمشي مع زوجة صفية، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي، يعني هذه زوجتي، على رسلكما أي تمهلا لا تستعجلا، هذه التي معي وتمشي معي زوجتي صفية. وهذا أيضا أخذ من بعض أهل العلم وزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان بصفية بعد فرضية الحجاب، بعد الحجاب، فيه أنها كانت متغطية بما في ذلك الوجه، وإلا لو كانت كاشفة الوجه لا عرفت، عرفها هذان. فقال على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله، سبحان الله يا رسول، وكبر عليهما، يعني هذا الظن كان بعيد ولا ورد يعني في خاطرهما أي ظن بعيد. والنبي صلى الله عليه وسلم مقامه أعظم من أن يظن به ذلك، وما وقع في قلوبهما شيء من هذا الظن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان، يعني قد يكون الإنسان ليس عنده شيء من هذه الأمور، لكن يهجم عليه الشيطان ويدخل فيه بعض الأفكار، وتبدأ تجول هذه الأفكار التي يدخلها الشيطان، تبدأ تجول في نفسه. الإنسان قد يكون في نفسه سليم من الظنون، الإنسان قد يكون في نفسه سليم من الظنون الفاسدة أو الخاطئة، لكن قد يهجم عليه الشيطان ويلقي في في في في روعه أو في نفسه شيء من الظنون الفاسدة تبدأ تجول في قلبه. فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، أي يجري مجرى الدم من العروق. وهذا أمر أقدر الله سبحانه وتعالى عليه هذا العدو، مما يجعل هذا العدو شديد المؤنة، إلا من اعتصم بالله عز وجل. قال الله عز وجل واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال بعض المفسرين إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي الذين يذكرون الله، لأن الله يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. والشيطان يسمى كما في سورة الناس الوسواس الخناس، لأنه إذا غفل عن ذكر الله وسوس، وإذا ذكر الله خنس أي ابتعد عن الإنسان، ابتعد عن الإنسان. قال إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، يعني أنتما لا تظنان ظن، لكن قد يقذف الشيطان شيء يبدأ يتحرك في القلب. فقال عليه الصلاة والسلام ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. قال باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. وتقدم معنا في ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 الأوسط من رمضان، فخرجنا 20 فخطبنا وقال إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، إلى تمام الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أولا يعتكف 10 الأوسط، ثم بعد ذلك تحول إلى الاعتكاف في 10 الأواخر من رمضان، إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال أورد هنا حديث أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، اعتكف 20 يوما. قيل في اعتكافه في العام الذي قبض فيه 20 يوما أن ذلك لأنه علم بانقضاء أجله فأراد أن يستكثر، وقيل وهو الأولى أنه عليه الصلاة والسلام مر عليه عام لم يعتكف لأنه كان في سفر، فاعتكف عشرا ليقضي عن ذلك العام، ليقضي عن ذلك العام، فاعتكف 20 يوما من رمضان. وبهذا ينتهي ما في هذا المختصر فيما يتعلق بكتاب التراويح، صلاة التراويح، وكتاب فضل ليلة القدر، وكتاب الاعتكاف. وينتهي ما أيضا ما أردنا قراءته من هذا الكتاب، وكتاب الحج الذي هو قبل كتاب الصيام أجل من حينه ليقرأ بإذن الله سبحانه وتعالى على قرب الحج بإذن الله سبحانه وتعالى. واعتبارا من الغد نعود إلى رسائل التوحيد، نعود إلى رسائل غدا الخميس. نعم نعم، غدا الخميس عندنا كتاب التوحيد، غدا الخميس عندنا كتاب التوحيد، ثم بعده الأيام التي بعده نعود إلى رسائل في التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وننبه إلى أن هذه الرسائل توزع في قسم الإهداء في المسجد النبوي. كم رقم البوابة؟ في البوابة رقم 12، توزع في البوابة رقم 12 كتاب رسائل في التوحيد، نبدأ بمواصلة القراءة فيه اعتبارا من يوم الجمعة بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين.